السحر وطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي من احياء العرب و نعم عليه الشيطان. الافراد باعتبار على كل كاهن ينزل شخص بهذا الاعتبار افرد، والا الذي تنزل شياطين، لكن يجوز الافراد ويجوز الجمع. الجمع باعتبار الجماعه والافراد باعتبار من ينزلون عليه. فهذه الشياطين هي التي تخبرهم عن الامور الغيبيه، الغيب النسبي، الغيب النسبي بالنسبة لغير الشيطان. أما بالنسبة للشيطان فهو أمر مشاهد، أي إن الشياطين إنما تخبر الكهان الأمور المشاهدة التي شاهدتها رأت وسمعت. بالنسبة للشياطين ليست غيبا، وبالنسبة للكهان يكون غيبا نسبيا، لأنهم لم يعلموا إلا بواسطة هؤلاء. لهذا يلبس على الناس ويوهم الناس بأنهم يعلمون الغيب، هذا هو سر كفرهم، لأنهم يدعون علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر. الحديث حديث أبي هريرة، تدعو النسخة التي عندي في النقل ليس مميز تماما من الشرح، تدعوني. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس التي لم ترتكب موجبات القتل، انما تقتل النفس نفسا بنفس، او يكون مشرك يقتل بعد دعوته الى الاسلام واصراره على الشرك، او يكون زان بعد الاحسان. من قتل من لم يتصف بهذه الصفات الثلاث ارتكب موبقة من الموبقات. ويلحق بهذا قتل المعاهد، لأن قتل المعاهد حرمه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. من قتل معاهدا لم يرد رائحة الجنة، حرم الله ماله ودمه، لأننا عطيناه عهد احتراما للعهد الذي بيننا أوفوا بالعقود. يحرم قتل الذم المعاهد، داخل في هذا التحريم. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. التولي للقيود التي ذكرت الآية للقيدين، إذا تحرف إلى جماعة، إن حاز إلى جماعة أخرى وانفرد وجد نفسه في الميدان وحده، تحول إلى جماعة أخرى ولو كان فيه إدبار ليس عليه شيء، أو أراد أن يغير موقعه فردا أو جماعة، أرادوا أن يغيروا موقعهم من موقع إلى موقع ليس عليه شيء. وفيما أحد هذا لا يجوز لمسلم إذا دخل الميدان أن يدبر، عليه أن يقتل وهو مقبل. الله المستعان. فقد الله لنا ولكم الشهادة وعلى كل شيء قدير. كيف ما كان ولو كان أمام عدو زائد عليه عدة وعددا، له أن يتحول، له أن يتصرف، لكن كونه يفيق مدبرا لا، عليه أن يقضي. وهل فرق؟ هو هذا اللي توقفناه غير الفرار العلني جائز، يعني التصرف في الميدان جائز. وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات، المحسنات المؤمنات الغافلات المؤمنات بوصف المؤمنات أخرج الكافرات، لأن الكافر عرضه ليس بحرام، لا ماله ولا دمه ولا عرضه. ايه المثل اللي بعده؟ غافلات عن هذه عن المعاصي عن البريئات. الإنسان الغافل البريء كما غافل البريئات. حتى لو إنما هذا وصف للغالب الغالب هذا، لكن حتى لو جاهرت لا يجوز القذف ما لم يثبت الإنسان بإثبات شرعي. أشوف من السنة اللي بعدها وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف رواية. نبه الجارح أن جندب هذا ليس جندب، ليس هو جندب من عبد الله البجلي المعروف، ولكنه جندب آخر جندب الخير الأزدي، لأنه فعلا أكل الساحر. وهو الذي يروى عنه هذا الأثر، وإن كان فيه بعض لكن ليس جندب بن عبد الله البجلي. هذا نبه عليه الشارح. نعم الأثر يقول فيه بعض. نعم إسناده إليه ذكر عندكم في إسماعيل بن مسلم المكي. نعم ذكر أنه ضعيف، وعندك ضعيف في الكتاب الأثر إيش اسمه النص الثاني وفي صحيح البخاري عن بجالة بفتح الباء قال كنت كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. يقول أهل العلم الثابت في صحيح البخاري اقتلوا كل ساحر وساحرة، وزيادة فقتلنا 3 سواحر ليس في صحيح البخاري. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وهل يقتل الساحر بدون استتابة أو يستتاب؟ هذه من المسائل التي اختلف في أهل العلم. هناك رواية المشهورة عن أحمد وبه قال بعض أهل العلم أنه لا يفتى يفتى، لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. ولأحمد رواية أخرى أنه يفتى، وهذه الرواية هي الصحيحة يفتى، لأن السحر ليس أعظم وأقبح من الشرك، والمشرك يستتاب. ما دام المشرك يستتاب والساحر ايضا يستتاب، كل مذنب وكل كافر يستتاب، فمن تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، ولو كان كافرا كفرا صريحا، ولو كان مشركا، ولو كان ساحرا. الذي يؤيد هذا توبة سحرة فرعون، سحر تاب فتاب الله عليه، لذلك الساحر على الصحيح يستتاب. قوله اقتلوا كل ساحر وساحرة لا يقمن أنهم لا يستتابون، بل يحمل على أن ذلك بعد الاستتابة، فمن استجيب فتاب قبل توبته، ومن أقر قتل.

وسلام على من يوم ولد ويوم Yeah. What?